سؤال في الباب لا يوجد. نعم ماشي. نعم ابن أبي ذئب أي الشيخ وجدت بما ذكرناه في الدرس ذكرناه الشيخ ذكرناه مع حارث بن عجبان قلنا بأنه عرف بالاستقراء أي نعم وذكر أيضا نص عليه بعض أهل العلم على أنه لا يرضي إلا عن ثقة سؤال نعم في الباب لا في ما نعم لا لا يتعامل معه كالإجري إنما يعني بينهما ضابط دقيق في الفرق تفضل الهبان له تشدد ذكرنا الهبان له تشدد قلنا تساوي الهبان يجي الهبان يشدد على من وجد عنده ما ينكر كذلك ابن سعد بن معين والنسائي وآخرون يوثقون من كان من التابعين والتابعين إذا وجد رواية أحدهم استقيم بين كل متابع وشاهد ولو لم يروا عنه غير واحد إلا واحد طيب فيها ضابط نعم أو توثيق الأجري كتوثيق ابن حبان بل أوسع من ابن حبان فيوثقون من يكون فيهم أبو حاتم مجهول إلا أن الأجري يزيد بالتساوي في حق الضعفاء خلاف ابن حبان فيتشدد ويتعمد الأجري قد يتساهل في حق الضعفاء فيصفهم بماذا يعني يوثقهم بيد غير أننا نجد توثيق محبان أو محبان له تشدد النوع منه فهو مثله في التساهل ولكن قد يكون أوسع دائرة منه العراق الشيخ الألباني رحمه الله هنا لا تفيد أنهما إنما ذكر من باب أنه يعني مثله في التساهل لكن كونه أشد منه قد تجد هذا كلامه في بعض المواضع المواطن في كتبه من الذي ليس بواجب؟ ما هو التجويد؟ نعم هذا ليس واجبا بدنا نعرف يعني محل النزاع قد يكون كلام هذا وارد على غير كلام هذا قد يكون كلام هذا وارد على غير كلام هذا ابن الجزري في كلامه يعني ابن الجزري ليس سهلا ايضا من الأئمة الكبار محدث إمام عالم مقرئ فالأمر أمر ليس كلامه واجب عليهم ومحتم قبل الشروع الأول أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليرفعوا بأصح اللغات الله جل وعلا قال الذين يتلونهم حق تلاوته قال ورتل القرآن ترتيلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من فيه جبريل ويردد معه الشيطان يتفلت عنه ويقرأه علينا كما سمعه فما هو التجويد الواجب وما هو ما ليس الواجب قراءة القرآن كما أنزل واجب الحكم ولكن لا يكلف المرء إلا ما استطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الباب والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتكاتع فيه له من أجل مرضته واضح

لم يقرأوا الصاد سينا، لم يقرأوا الصاد صادا، قرأوها سينا، قرأوها سينا. فإذا أنت قرأت من هذا الطريق، من لماذا تأخذ الطريق الطريق؟ هذا الذي قرأ بالقصر قرأ بالسين، اللي قرأ بالتوسط قرأ بالصاد. أنت تجي من رأسك تقرأ هذا بالقصر وهذا بالسين، من أين؟ أو بالقصر بالصاد أو بالتوسط بالسين، هل يجوز هذا؟ إلا لمن يعلى يحدث عليه. واضح؟ مسألة التجويد، وجوب التجويد مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تدقيق فنان، تدقيق فنان حقيقة. ليس كل التجويد منقول، منه ما فيه تزيين القراءة، لكن الإخفاء والإدغام والمد وترقيق الراء